تعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. اي انتبهوا يا اخوان الحال لا يكون الا نكيرا. اذا جاءكم في لسان العرب حال بلفظ المعرفة اعتقدوا ان الحال هذا نكرة معنى اي مؤولا من نكرة، مثل نحو قول العرب ارسلها العراق. وين عربه؟ من هو الذي يعرب هذا؟ لا خلي هذا، خلي بجانبها. ارسلها العراق ارسلها ايه؟ وين فاعله؟ من هو؟ راجع الضمير هذا يا الراعي صاحب الغنم صاحب الابل. طيب واضح ارسلها بالهاء مفعول به مبني في محل نصب. لا مبني على ايه؟ مبني على الفتح. ها هذا مبني على الفتح في محل ايه؟ في محل نصب مفعول به. طيب العراق إذا قال لك واحد كيف العراق حال الحال لا يكون إلا نكرة، ماذا تقول له؟ ماذا تدفع هذا المعنى؟ نكرة هذا التنكير هذا المعنى. كيف تعتقد تنكرة؟ ماذا تقول؟ ها؟ اسمع العراق وأنا معترفة معناه جميعا، هذا نكر واضح، هذا معنى قول ابن مالك والحال هم معترفة بعدها. نعم مزدحمة لا انت فصل لنفسك. بس انا اقول كذا وكذا لمعنى الصحراء ما ممكن تبغي تخفي يعني توقع في استاذ كلام هذا. انت المعنى حقك لا تجد. لا ما هو سؤال يعني معترفة جميعا يعني. نعم جميعا مستمعة هذا نكرة يعني مزدحمة مستمعة معناه مستمعة معترفة معناه مستمعة يقولوا على أرسلها الجماعة الغفيرة هيا كمان مستحمة جاءوا الجماعة الغفيرة الجماعة الغفيرة هيا أعرفوا كمان هذه أمثال للعرف هم يعرفون هذا لأن في لغتهم الله هذا أمثال يمثلون به الذم الغفير جميل جاءوا لا أصدق جاءوا الذم الغفير الجماء هو الشيخ على الجماء الغفير هو الشيخ حتى لا يراك حتى مستحيل تجمع وصلت مع الشيخ الحمد لله طيب هذا بمعنى جميعا جاءوا جميعا نعم كله كله يا اخي شوف هذا منه يا شيخ الجمة الغفيرة نعم شيخنا هذا منه دخل الاول في الاول نعم زي هذا ايش تقديرها مترتبين يا اخي تعملوا هو هذا الجمة الغفيرة معناه جميعا هذا نكهة كلها سوى كلمة واحدة كلمة واحدة الجماعة الغفيرة كلها كلمة واحدة فصل بنا مثل دخلوا بابا بابا هذا هذه نكرة هذه الضفر. الأول الأول الأول فالأول هذا لا يستيقظ مترتبين مترتبين مترتبين والله مرتبين جماعة لا ما هو جماعة جماعة القتلى سكون الجمة الجمة مو سيقة جمة لا لا عندنا عندنا بالهمس جاء الجمة بالمد بالهمس جاء الجمة جاء الجم جاء الجماء الغفيرة جاء الجم ليس يعني بالقص بالهذا يا شيخ الجم أقد يعني الميم لا هو يجوز الجم أيضا الجم العدد الكبير أيضا صحيح يا شيخ بس لا يكتو تكتو نحن نحفظها الجماء معناه والتي ما لها لا لا بهيمة تبعث جماء ما لها يبعث يعني الحيوان وحتى يؤخذ يعطي الله كل ذي حق الجمة التي ما لها قد هذا الجمة فقط ولو كتبها هذا نحن نعرف هذا في الكتب التاريخ مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى بقولهم جاءوا الجماء الغفيرة لا الجماء الغفيرة كيف الغفيرة هذا الصفة هذا يعني تصل بها الجماء الجماء المتونس هذا الفتانس الموجود جماعة معناه والتي ما لها قلب نعم نعم يا أخي اسمكم مكين وأرسلها العراق نعم إذا شفتم الغلط في المطابع هذا تتبعنا نحن نتبع القوانين العربية ما نتبع هذا يعني ما في هذا الشيء ما في أقول لك الجمع القصير ما في الجمع بدون هم ما في وصلكم هذا ما في همزة شيء غلط هذا ولو كان فيها راجع الكتب اللغة واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى فيه فالجمع والعراك هذا ما تقدرون عليه حتى هذا أيضا يا علي علي بس خلي الصوت جافي ينجح نفسه يقول علي هيا هات يا فاه إلى فيا فاه إلى فيا فاه ويش على مو فاه إلى فيا إلى فيا جار ومجرور لا علم تجري ها كسرة مقدرة على ما على ما قبل هاي المتكلم منع ظهور اشتغال محلي بحركة يا اخي وين حركة المنافق يا المتكلم هي هذا يا عاري ايش فكرت وين حركات يا اخي انتبه لنفسك هذا من زمان بحثنا عليه حتى حصلناها في الكتب الثانية الكبار ايش فكرت صعب يا رب قوي هذا صعب الشيخ أه؟ ما هو هذي أيوة تصريف و... لا لا لا لا في تصريف هذي يضغم الياء في الياء لا لا لا الياء هذا ايش ايضا يقول مقدر على الياء ما لا ما ما ايه على الياء الأولى على ما قبل الياء المتكلم وهي المنقلبة عن الواو هو الياء المنقلبة عن الواو المنقلبة عن الواو لأن لم الكلمة محذوف نعم كلمته على أفواهه لم نكره فواه انتبه نعم وحذفة الهاء قال والآن في هذا قلبة الواو هذا ياء قلبة الياء في الياء المتقدم وصارت السية أصرع يا شيخ أصرع يا شيخ فواه الحركة ليست مقصرة على الرياء المحلوب لا فوه لا لا على الرياء المتكلم لا أزال دعني بس أي عشوه نعم أتراب يا المتكلم الضمر تقدر عليه الحركة يا مسكين. لا ما قبل إيه غيره شوفها يا أخي مقدرة على المياء بنفسها يا المقلبة عن الباب يا أخي اسمك أنت تبغى تغلي صدها سوى حيدة يا شيخ ايش هذا الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله أبدا أبدا أبدا اللي صار خمسة لا تقدم الحلول وهي مضافة إلى المتكلم أيوه ايش اسمك هذا تبغى هي هي هذا لا الأولى منقلبة عن الباب منقلبة فواه نفسه فواه عذبت هناك لها منقلبة عذبت الباب هذا يا عذبت الياسر يا فطار فيا ما تشوف إلا زي ما قلت أقول لك مقدرة على الياء اللي قبل يوم المتكلم على الياء اللي قبل يوم المتكلم المقلبة على الباب يا أخي أنا راجع الكتب تشوف زي ما قلت هذا شوف الله زي ما قلت إيش مانع من ظهور يا أخي إيش مانع من ظهور ما مانع من ظهور تفقد على الياء هذا الياء الأولى الياء الأولى أنا مقلبة على الياء لا هذا ساكنة المقدرة الشيخ ضمان كسرة الفتحة الكثرة شيخ هذا أين نجده إذا أردنا نرجع نكتبه أين نجد هذا الكلام شرح هذا البيت كلمته فاه إلى فيها هذا يحتاج ما نجده إلا من درس القطر تمام الكثرة المقدرة في درس حرف الجر على الياء منقلبة الواو المنقلبة عن الباب عن عين المنقلبة يا أخي ما هو تقول عليه الحركة ما تقدر تنطق بالحركة لماذا حذفت الهاء يا شيخ يا هذا هذا فمون هذا يوم حذفة الواو في أبي المعصر بحل لا تخفيفا هذا تخفيفا نعم والهاء كذلك والواو قلبت يا يا أخي خلينا نمشي هتكون الحركة على المحذوف في فن تكون على المحذوف نعم نعم المهم ان هذا ما حذفت الياء كلمته ها وهذا حادث ليش ما حذفت الشيخ الشيخ الاول فالاول يقول هي الحال وغير التفصيل هذا لا نحن نقول الياء فيها لفظ الكلمه هذا نبغي تعربوا عربوه الى سمون صبان عربه موجود ها صبان عربه ايوه الكتاب الذي في الصراحة السنة الجماعة الجماعة الجماعة هذا هذا المؤمن الجماعة هي المؤمن نعم في همزة الجماعة قوله هو الجماعة أي الجماعة الجماعة من الجموم وهو الكثرة والغسوار من الغسل حتى فيها أيضا ابن هشام في شذور هذا في الدين وجاء الجماعة الغفيرة هو أيضا هذا أقول لك الجماعة أيضا شذور الذهب أيضا الجماعة والآن الجماعة الجماعة والجمهور جاء الجماعة وين وين وين وين أعطاه لك بعد بعد شوية. ما شفته من قبل، شفته في الكتاب الثاني. أي كتاب؟ شلون؟ هذا شلون؟ اسمع، قوله فاه الى قيل فاه حال وما ذكره السائل، لكن الحال هناك من اول بها هذا اللفظ ماخوذة نصف من مجموع فاه الى قيل. ايوه ما يستغني تقول فاه بالحال ولم تقل الى قيل، وكذلك هذا المفاعل. نعم المفاعل. قال الدمامي ولا هذا في تبليل مثل ذلك بعد أن أظهر عندي قياس على ما مر في مدة في كذا أن وكذلك يروى بكلمة فوه إلى فيه. يقول الجملة هذا حال سمية هو إلى فيها هذا الشعب فيها خلنا الحلال إن كان ما يرد إلا بشيء إلا بالعلم، ما يرد يعني برا ولا بالعلم. صعب كيف الكلام تسلع بالحلال تذكر هذا كان يحضر معنا هذا رهيب الله هذا ان شاء الله يطلعوا رهيب اسمع الحاكي ان الاسبوعي هذا ما تكلم قولهم اعترف تنظيم الزحمة ما تكلم في فاق انا يعني وين الكتاب الثاني فيها شذور الذهب اوضح المسألة ذهب اسرع يوم بكرة او بعد بكرة ممكن بكرة التسريع هو الذي نشوف انا لابد ان هذه القاعدة صار خلافية يعني اصلية هذه ذكروا شفته في بعض الكتب ونعطي يعني وين الحوض المسلم ما هذا إذا كان محي الدين قال شوية أيضا محي الدين ذكر بعض هذا ما ذكر شيخ كلام صحيح لأن ورد في البخاري رواية حتى ما طبع في امرأتك في امرأة لا هذا الياء آخره الياء يعني يا ساكن لسه في كلام صفحة ثانية نحن نبغى الاستقرار زي ما قلت لكم ولكن ما يحتاج هذا الذي أريده ما ذكره الكتاب ما في عندنا كتاب ممكن شوف نقرر ما في الفضل راشد خضر ما في خضر موجود خضر لا يجب أن نفعل حاجة أنا اللي قلت لكم هذا لا بد أن يشوفه إما في التطريق وإما في التطريق التطريق اللي سبيته هذا أمس أمس يعني نعم أمس مصافعة أو مقابلة لا مصافعة هذا الذي أبو عليه مصافعة زعم قلبته فاه إلى فيا فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة والتقدير جاء جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة زعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل فأجاز جاء زيد الراكبة وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشية الراكب والماشية حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها لم يصح تعريفها لا تقول جاء زيد الراكبة إذ لا يصح جاء زيد إن ركب ومصدر منكر حاليا بكثرة زيد طلع ومصدر ابن مالك الآن أول قال لكم الحال موصول لأن المصدر ليس بحال ولكن الآن يذكر لكم هذا يقول لكم ومصدر منكر والمصدر المنكر يقع حالا بكثرة فمقتطع زيد طلع أي زيد فرع ظهر بخطط هذا مخرج انبغت انبغت نعم بخطط بمعنى باغت أول يستقر أول ما خرج يعني ما خرج عن كونه وأمس ولكن قالوا إنه عامل الحالة الحال هناك لبغته يقول بغتتنا هذا مخرج أمك ما هو حال لبغته بغتتنا على مصدر مرة أمسي سواء مصدر مرة ولا غير مرة العامل الشيخ العام صاحب الحال زين جاء زيد البغتة نعم جاء إذا عرفته من الحال إذا جاء بغتة صاحب الحال زيد لا اختلف العامل في الحال في صاحبه شو يختلف ما يضر قطع جاء زيد راكبا الركوب هذا ما يختلف مع المجد اختلف الحال صاحب العامل العامل اختلف العامل ما يشترط أن يكون صاحب الحال صاحب الحال هو العامل فيها العامل في الحال هو العامل في صاحبها يا أخي كلها العامل فيها كل ما هو يبغتها ما فعل لنا هذا إذا قلت يبغتها هذا بغتك ما تكون حال لكن مفعول مخر اسمك أنت العامل في بغتك إيش العامل في بغتك جاء ولا يبغتك جاء طلع طلع جاء زيد يلفق هذا حق الحال أن يكون وصفا وهو ما دل على معنى وصاحبه بقائم وحسن ومضروب فوقوها مصدرا على خلاف الأصل إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل ومنه زيد طلع بغتة فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال والتقدير زيد طلع باغتا هذا مذهب سبويه والجمهور هذا المذهب وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية هذا والعامل فيه محذوف والتقدير طلع زيد يبغت بغتة يعني لم يجعله من قبيل الحال شغلنا لحالك أما ادعو أن يأتي لك سعيا هذا حال والله. يبغى عندهما هو الحال. أنت وكاد اختبار قبل وخلي حتى أخو نجلي هناك وعلمه مكانك ما تعرف ليش. وش هذا؟ اختبار. أشوف أنا في البلد وتجيب لي الآن أخرى. فيبغى عندهما هو الحال لا بغتة. وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه، ولكن الناصب له عندهم الجهل المذكور، وهو طلع بتأويله بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك زيد طلع بغتة، زيد بغت بغتة، فيؤولون طلع ببغتة وينصبون به بغتة. ولم ينكر غالبا ذو الحال، لم يتأخر أو يخطط لم يبن. هو ما شاعره هو جمهور مذهب. نعم هو الجمهور. نحن أخبار هذا موجودة في الشيخ الأخبار الضعيف أو الأشهر، لكن ما ينصر علماء إلا على الأخبار القوية. نعم وعليه الجمهور أنصر. ولم ينكر غالبا ذو الحال. أي الآن دخلنا ابن مالك الآن لا خرج أحمي على الباب باب كبير، خرج من وصف الحال من أحوال الحال. أنا دخل في أحوال الصاح كبير قال ولنو نذكر غالبا ذو الحال إن تأخر أو يخطف أو يبيت من بعد ما فيه أو كان فيه هم ضاهيه كذا يبغنه إن عمل على من أم صفي وعلى المنكر في الحال غالبا في غير الغالب منكر وعلى وعلى المنكر في الحال غالبا لا يكون صاحب الحال نكرا إلا بهذه إلا بمتبع من المتبعات هذا إلا أن يتأخر إلا إذا تأخر عن الحال إذا قبل ساعة لميتا موحصا قدر ها؟ ها؟ أنا لميتا موحصا قدر قلل هذا ركع موحشا هذا حال وزبد وصبغ ان يكون صاحب الحال فتأخوري تأخوري عن الحال قلل متأخر أمس وين الثاني او يخصد او يكون صاحب هذا النكرة هذا مخصصة اما بخصيفة لا إما بالإضافة أما بالصفة إيش؟ يا يفرق كل أمر حكيم أمر لا بالصفة نحن نقول حكيم نعم أمر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندي نعم هذا هو حكيم وصفة نحن ما نقول حكيم نقول بالصفة يا يفرق أسمع الآلة فيه. فيها يقرق كل أمر حكيم نعرف هذا ولكن الثاني صفة خصص أمر حكيم خصص بوصف أنا ما تعلمه ولا نعلمه هاي الكافة انت هو حظنا نجيت يا نعلم لك في أربعة أيام سواء في أربعة أيام سواء للسائل أما بد الكلام عند الله بالضبط ضدنا ما يقرأ كلمة جاءت على ما تراه ناس غيرت البلاد ماذا أنت بس اللي سوغت لك أو يخفف مثلا نجيت إيش يا ربي نوحا فاستجبت له فاستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحون في فلك ماخر في فلك ماخر يجوز اليم مشحونة مشحون لمن السائل فيه مشحون وين صاحب الحال في فلك نكرة في فلك ولا فلك لا في فلك هذا في السائل نكرة وفلك خصفت بفلك مثل وصول ووصف. أنتم ما تفهمون هذا، نحن نفهمه ونعرفه ولا هو نفائح في لسان العالم. هذا تخفيف فلك، هذا تخفيف، تخفيف فلوك أنت، ولكن فلوك هذا تأتي جمع وتأتي مفرد. في هذا، في هذا البيت، في هذا البيت مفرد بدليل مسحونة. وأما في سورة وترى الفلك فيها بواخر، هذا جمع فلك، هذا بدليل بواخر جمع. هذا الذي يجب عليه، أنتم ما تفهمون هذه القواعد وأنا أذكره. نعم جزاك الله. يكمل في سلوك ناقل ناقل مواخرة، ليش ناقل مواخرة؟ فناقل في الآية وترى الفلك مواخرة، ليش؟ إلى ما أخيه وإن يقل مواخر دليل أنه مفرد. دليل على أنه مفرد، هذه اعتبرته وأعرفه من زمان وأنتم ما تعرفون. ما شاء الله علمتنا هذا في الصرف السنة الماضية يا شيخ، علمتنا في الصرف السنة الماضية. طيب من بعد نفينا أو من بعد نفينا أو كان فيه من بعد نفي كذا أو مضاهيه كذا مثل إيش؟ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. نعم. وما أهلك لها من قرية إلا ولها لا لها من دروس. لا لا نعم. ولها نعم. صحيح. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، إلا ولها كتاب معلوم. هذا في الآية الثانية، يا أخي لا تركوا، لا تسووا هذا، هذا يدل على إيه؟ على عدم التأدب.